قال رحمه الله: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لوزر. هذا الحكم خاص بإن مكسورة الهمزة، فذكر رحمه الله أن اللام تصحب خبر إن المكسورة الهمزة، وأما بقية حروف الباب فلا تصحبها اللام، فلا تقول كأن زيدا لقائم، ليت زيدا لآت، ولعل زيدا لقادم، هذا كله ما يصلح، وإنما هذا الحكم خاص بإيش؟ بإن تصحب خبرها اللام دون بقية حروف الباب. هذا معنى قولي وبعد ذات الكسر، أي هذا يختص بإن المكسورة تصحب الخبر لا مبتداء، أي اللام التي تسمى بلام الابتداء. تقول إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، ونحو إني لوزر، إني لوزر أي لملجأ، ولكذلك حصن حصين. الوزر في اللغة يأتي بمعنى إيش؟ الحصن، ويأتي بمعنى الملجأ، كما في قوله تعالى: كلا لا وزر، أي لا ملجأ، لا ملجأ. وكذلك بيت متقدم ذكرناه لكم، ما هو؟ بيت نكرر كثيرا، وهو بيت جميل: تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا، أي لا ملجأ ولا حصن مما قضاه الله سبحانه وتعالى يقيك هذا القضاء الذي قد قضاه الله سبحانه وتعالى. فالحاصل يا أخوان من هذا البيت أن لام الابتداء تصحب خبر إن، تأتي مع خبر إن دون إيش؟ غيرها من حروف الباب. فتقول إن زيدا لقائم، فإن حرف نصب توكيد وزيدا اسمه، اللام لام الابتداء، ويقال لها المزحلقة، وقائم خبرها. إني لوزر، إن مع اسمها إن حرف نصب توكيد، والنياء اسمها، ولوزر اللام لام الابتداء، ووزر خبرها. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، عندك يا عادل: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعم، إن حرف توكيد ونصب، ورب اسم إن منصوب على المنصوب حضار على آخره، رب مضافك مضاف إليه، لسريع العقاب، لام لام الابتداء، والسريع مضاف، سريع خبرها وهو مضاف، العقاب مضاف إليه، وإنه لغفور رحيم أيضا. أحسنت. إن ربي لسميع الدعاء من هذا الباب، وهو كثير في القرآن: إن ربك ليعلم، كثير جدا في القرآن: إنك لعلى خلق عظيم، إنه لذو فضل عظيم على الناس، إنه لذو فضل على الناس، إنه لذو مغفرة للناس على ظلمهم، موجود بكثرة. صحبة اللام لخبر إن في كتاب الله موجود بكثرة، وهذا كما سمعت خاص بها دون غيرها، وأما ما جامع غيرها فإنه إن جاء فيحكم عليه بالشذوذ والقلة، كما في قول الشاعر: يلومونني في حب ليلى عوادني، ولكنني من حبها لعميد، والشاهد: ولكنني من حبها لعميد. جاءت اللام مع خبر لكن، وهي تختص بخبر إيش؟ إن، تختص بخبر إن. فهذا البيت خرج على الزيادة أو على الشذوذ، على أن اللام زائدة وليست لام الابتداء. ومن ذلك القراءة أيضا: ألا أنهم ليأكلون الطعام، ألا أنهم ليأكلون، فهنا جاءت مع غير إن، جاءت مع أن مفتوحة، القراءة السبعية مشهورة ألا إنهم، لكن هنا قراءة غير سبعية وعشرية وغير عشرية، هي قراءة شاذة، فتخرج اللام هنا على الزيادة، تخرج على الزيادة أو على الشذوذ، أن هذا قليل، إن جاء فهو قليل، وإلا الأصل الأصيل أن هذه اللام لا تأتي إلا مع إيش؟ إلا مع المكسورة، تصحب خبر المكسورة دون غيرها، هذا هو الأصل، وأما غير المكسورة فلا يؤتى باللام. انتهينا من هذا البيت وهو إن شاء الله سهل. عندك صالح: لعل زيد النقائم يصلح هذا، لعل زيد النقائم. ليش؟ لأن مع غير إيش؟ مع غير المكسورة. أحسنت، لأن مع غير المكسورة ولا يصح إلا مع المكسورة هذا الحكم. قال رحمه الله نزيد صح: ولا يلد اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، وقد يليها ما عقدك إن ندى، لقد سمع على العدى مستحوذا، أي غالبا لهم. وقوله لا وزر تقدم معناه، لكن مستحوذا هنا معناه غالبا، استحوذ عليهم الشيطان، غلبهم، سيطر عليهم. هذا البيت كالتخصيص لما تقدم من الإطلاق، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لا وزر. هذاك البيت المتقدم كما ترى فيه إطلاق، ثم قيد هذه الصحبة، صحبة اللام لخبر إن، بقوله ولا يلد اللام ما قد نفيا. فإذا كان خبر إن منفيا لا تليه اللام، انتبه، لا تصحبه اللام ولا يقترن باللام. فيشترط في خبر إن أن لا يكون منفيا، إن زيدا لا يفعل كذا وكذا، لا يفعل كذا وكذا، أو لن يفعل كذا وكذا، إن زيدا لن يفعل كذا وكذا، إن زيدا ما فعل كذا وكذا. وهنا ما يصلح تأتي باللام، لأن الناظم يقول ولا يلد اللام ما قد نفيا، فما كان من أخبار إن منفيا لا يقترن باللام، هذا واضح. فإذا قال الشخص إن زيدا لن يفعل كذا وكذا، أو إن زيدا لا يفعل كذا وكذا، هل يصلح أن تأتي باللام هنا؟ هل يصلح أن تأتي باللام في هذا الموضع؟ إن زيدا لن يقوم، إن زيدا لا يفعل كذا، هل يصلح هذا؟ ما يصلح، لأن الناظم قيد خبر إن الذي تصحبه اللام بكونه غير منفي، بكونه غير منفي. فهذا قيد، هذا القيد الأول، أن يكون خبر إن الذي تليه اللام غير منفي. إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يصلح الاغترام بإنه باللام هنا، لأن الخبر منفي. طيب، ولا يلي للام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، أيضا كذلك لا تلي هذه اللام، أو لا يلي هذه اللام ما كان من الأفعال متصرفا، ما كان من الأفعال متصرفا ماضيا متصرفا. فإذا كان خبر إن ماضيا متصرفا لا تصحبه اللام، ما كرضيا، فلا تقول إن زيدا رضي بكذا وكذا، مثلا إن زيدا رضي بكذا وكذا، فتقول إن زيدا لرضي بكذا وكذا، هذا خطأ، لأن الناظم يقول ولا من الأفعال ما كرضيا. فإذا معنى هذا البيت أي ولا تلي اللام، ولا تلي اللام الأفعال الماضية المتصرفة، فهذه لا يصلح اقترانها باللام، الأفعال الماضية المتصرفة إذا وقعت خبرا لإن لا تقترن باللام، هذا واضح. فإذا قلت إن زيدا رضي بكذا وكذا، هل يصلح أن تقول إن زيدا لرضي بكذا وكذا؟ ما يصلح. وإن وجد هذا في كلامهم فإنك تحكم على اللام هذه واقعة في جواب القسم وليست لام الابتداء. أو تقول إن زيدا لقام، إن زيدا لقام، هل يصلح هذا على أنها لام الابتداء؟ ما يصلح، لأن هذا الفعل ماض متصرف. إن كان جامدا لا بأس، إن زيدا لنعم الرجل، إن زيدا لنعم الرجل، إن زيدا لبئس الرجل، هذا جائز، لأن القيد ماضي إيش؟ متصرف. أما ماض جامد فلا بأس أن يقترن باللام إذا وقع خبرا. الفعل الماضي فقط، أما المضارع فجاء القرآن بذلك، إن ربك لا يحكم بينهم، المقصود هنا الماضي فقط، أما المضارع إذا وقع خبرا يقترن. فالناظم قال ما كرضيا، أي الفعل الماضي المتصرف لا يلي اللام ولا يقترن باللام، وأما المضارع يقترن باللام، وكذلك أيضا إيش الماضي الجامل يقترن باللام إن زيدا لنعم الرجل إن زيدا لبئس الرجل إن زيدا لعسى أن يأتي إن زيدا لعسى أن يأتي هذا ما فيه مانع لكن الممنوع هو إيش أن يكون الخبر فعلا ماضيا متصرفا خرج بالماضي المضارع إن ربك لا يحكم بينهم إن ربك لا يعلم هذا جائز ما فيه شيء واضح وخرج أيضا بالمتصرف الجامد فإنه يقترن باللام ما في مانع أن يقترن باللام ثم قال في الماضي المتصرف وقد يليها مع قد هذا متصرف ممنوع الماضي هذا المتصرف ممنوع أن يلي اللام وأن يقترن باللام إذا لم يكن مقرونا بقد أما إذا كان مع قد فلا بس إن زيدا لقد رضي بكذا وكذا إن زيدا لقد رضي بكذا وكذا هذا جائز واضح أما متصرف من غير قد لا يلي اللام ولا يقترن باللام فيشترط المتصرف الذي يقترن باللام هو أن يكون مصحوبا بقد فإن صحب بقد جاز وإن لم يصحب بقد فلا يجوز اقترانه باللام هذا واضح البيت إن زيدا لقد رضي بكذا وكذا على قد إن زيدا لقد رضي بكذا وكذا لأنه داخل على قد ما هي داخل عليه فلا بأس أن يقترن بالله في هذه الحالة قال ولا يلي ذي اللام ما قد نفي أي من الأفعال فلا تقول إن الله لا يظلم الناس شيئا تأتي باللام هذا ما يصلح ولا أيضا ما ذكرنا لك من أمثلة ولا من الأفعال ما كرضي أي لا الفعل الماضي المتصرف لا يلي اللام إلا إذا اقترن بقد وقد يليها مع قد ما كرضي هذا الفعل الماضي المتصرف قد يليها مع قد أما من غير قد فلا قال وقد يليها مع قد كإن ندى لقد سمع على العدى مستحوذا إيش الشاهد كإن ندى لقد سمع اقترن الفعل الماضي المتصرف باللام أو ولي أو جاء الفعل الماضي بعد اللام التي إيش أو بعد جاء الفعل الماضي بعد إن وقع خبر لإن واقترن باللام هنا لأنه وجدت معه إيش قد هذا جائز إذا وجدت معه قد جائز فالشاهد أنه وليها الماضي لكن مع وجود قد هذا لا بأس أما من غير وجود قد لا يلي الماضي بعد اللام هذه أبدا لام الابتداء لا يلي الماضي بعد لام الابتداء البتة الماضي المتصرف لا يلي هذا الأصل فالحاصل يا أخوان أن البيت المتقدم إطلاق فيه أليس كذلك وبعد ذات الكسر تصحب الخبر إلى آخره هذا البيت في إطلاق ثم جاء بالمقيدات أنهم بعضهم ربما يفهم البيت له الإطلاق أنه خلاص ماذا مجلس إنه فخبرها يجوز أن يقترن باللام مطلقا صح هذا البيت الأول دل على هذا ثم قيد ما أطلقه هنا فقال اسمع هذا الخبر الذي أطلقناه أنه يقترن باللام بعد إنه إنما هو مقيد بهذه الأشياء الشيء الأول أن لا يكون منفيا والشيء الثاني أن لا يكون ماضيا متصرفا ماضيا متصرفا إلا إذا اقترن بقد فإنه لا بأس أن يلي هذه اللام وقوله ماضي متصرف خرج الجامد خرج أيضا إيش المضارع بماضي فهذه لا بأس أن تقترن باللام صح لا بأس أن تقترن باللام بشرط أن لا تكون منفية طبعا فنقوم بهذا انتهينا من هذا أو هذين البيتين فأخذنا اليوم ما شاء الله ثلاث أبيات وهي سهلة الحمد لله في شيء يقوم في الدرس هذا في إشكال أو ذا ولا نختم الدرس الحمد لله ما في إشكال ولا ذي اللام اسم إشارة بدل ذي اسم إشارة ولا يلي ذي اللام هذه ذي اللام هذه ما قد نفي ما نفاعل هذه الذي قد نفي هذه لا يلي اللام أي الخبر الذي نفي لا يلي اللام، هذا معناه لا يلي ذي اللام، لام إشارة، اسم إشارة، واللام بدل. لا لا لا ما فيه، ما يمثل من الأسماء الخمسة، تلك ما يقع بعدها المفردات، سمعت تلك يقع بعدها، لا قصدي هنا وقع بعدها مفردات، هذا اسم إشارة وبعدها محل بأن يكون بدلا، محل بأن يكون بدلا، ولا تلك يقع بعد المفردات، لكن هذا المقصود إشارة وهو مبني في محل نص مفعول به مقدم، واللام بدل، وما اسم موصول فاعل، ويكون المعنى هذه اللام ما يليها الاسم ايش؟ أقصد ما يليها الفعل الخبر المنفي، ما يليها الخبر المنفي، هذا هو المقصود. وما هنا موصول وليس استنافي، فاعل يلي. نقرا البيت، يقول عبد الرحمن نقرا البيت لحفظه او لضبطه. قال ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا النحو، لا مبتدا النحو اني لوزر. ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الافعال ما كرضيا، وقد يليها ما عقد كان ذا، لقد سمع على العدا مستحوذا، ومستحوذا اي غالبا عليهم وغالبا لهم. الحمد لله انتهينا من هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.